بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد الواحد والأربعون من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، اقرأوا عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة الزمر. يكور الليل على النهار، يدخل مجازها يولج في ظلمات ثلاث، في أصلاب الرجال، ثم في الرحم، ثم في الباطن. وقال بعضهم: في الحولاء وفي الرحم وفي الباطن. ثم إذا خوله نعمة منه: كل مالك وكل شيء أعطيته فقد خولته. قال أبو النجم: أعطى فلم يبخل ولم يبخل، كوم الذرى من خول المخول. يريد الله تبارك وتعالى. وسمعت أبا عمرو يقول في بيت زهير: هنالك إن يستخول المال يخولوا، وإن يسألوا يعطوا، وإن ييسروا يغلوا. قال يونس: إنما سمعنا هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا. وهي معناها: وعد الله لا يخلف الله الميعاد، نصب مجازه مجاز المصدر الذي ينصبه فعل من غير لفظه، والوعد والميعاد والوعيد واحد. قال أبو عبيدة: إذا قلت وعدت الرجل فالوجه الخير ويكون الشر. قال الله: النار وعدها الله الذين كفروا. وإذا قلت أوعدت فالوجه الشر ولا يكون الخير. فسلكه ينابيع في الأرض واحدها ينبوع، وهو ما جاش من الأرض، ثم يهيج فتراه مصفرا، إذا ذوى الرطب كله فقد هاج. ويقال هاجت الأرض، وهو إذا ذوى ما فيها من الخضر. ثم يجعله حطاما بعد صفرته، أي رفاتا. والحطام والرفات والدرين واحد في كلام العرب، وهو ما يبس فتحات من النبات. متشابها يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، مجازها من الرجل الشكس، سالما خالصا وسلما لرجل أي صلحا. والذي جاء بالصدق في موضع الجميع وصدق به، قال الأشهب بن رميلة: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم، كل القوم يا أم خالدي. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. ما ها هنا في موضع الجميع مجازها مجاز الذي مثل بيت الأشهب هذا، وقوله هل هن كاشفات ضره يعني ما تعبدون من حجر ووثن. وأنث لأنهن موات، كما قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلا مواتا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فجعل النائم متوفا أيضا، إلا أنه يرده إلى الدنيا. اشمأزت قلوب، تقول العرب اشمأز قلبي عن فلان، أي نفرا. وحاق بهم مثل أحاط بهم ولزمهم، في جنب الله وفي ذات الله واحد. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم، بنجاتهم من الفوز. له مقاليد السماوات والأرض، أي المفاتيح، واحدها مقليد وواحد الأقاليد إقليد. قال الأعشى: فتى لو يجاري الشمس ألقت قناعها، أو القمر الساري لألقى المقاليد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مجازها: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك. وإلى الذين من قبلك مجازها مجاز الأمرين اللذين يخبر عن أحدهما ويكف عن الآخر وهو داخل في معناه. زمرا جماعات في تفرقة، وبعضهم على إثر بعض، واحدتها زمرة. قال الأخطل: شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم طرفي، ومنهم بجنبي كوكب زمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. مكفوف عن خبره. والعرب تفعل مثل هذا. قال عبد مناف بن ربع في آخر قصيدة: حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردة. وقال الأخضر أيضا في آخر قصيدة: خلا إن حيا من قريش تفضلوا على الناس، أو أن الأكارم نهشلا حافين من حول العرش أطافوا به بحفافيه يسبحون بحمد ربهم. والعرب قد تخلي الباء منها في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى. سورة المؤمن حاميم مجازها مجاز أوائل السور. وقال بعض العرب: بل هو اسم. واحتج بقول شريح بن أبي أوفى العبسي: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم؟ وقال الكميت بن زيد الأسدي: وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب. قال يونس: ومن قال هذا القول فهو منكسر عليه، لأن السورة حاميم ساكنة الحروف فخرجت مخرج التهجي، وهذه أسماء سور خرج متحركات. وإذا سميت سورة بشيء من هذه الأحرف المجزومة دخله الإعراب. غافر الذنب وقابل التوب مجازها أن يكون مصدرا وجماعا: ذي الطول ذي التفضل، تقول العرب للرجل: إنه لذو طول على قومه، أي ذو فضل عليهم. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين مجازها مجاز قوله: كنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. فها هنا موتتان وحياتان في تباب في هلكة لخزنة جهنم: خازن وخزنة مثل ظالم وظلمة وفاعل وفعل. قليلا ما يتذكرون مجازها يتذكرون قليلا. ثم يخرجكم طفلا مجازها أطفالا. والعرب قد تضع لفظ الواحد على معنى الجميع. قال عباس بن مرداس: فقلنا أسلموا إنا أخوكم، فقد برئت من الإحن الصدور. وقال الغنوي: إن تقتلوا اليوم فقد شرينا، في حلقكم عظم وقد شجينا. وعليها وعلى الفلك تحملون مجازها وفي الفلك تحملون. وفي آية أخرى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، سنة الله التي قد خلت في عباده، نصبها على مصدر ما جاء من فعل على غير لفظها. سورة حاميم السجدة. قوله: وقدر فيها أقواتها واحدة واقوت، وهي الأرزاق وما احتيج إليه، في أربعة أيام سواء للسائلين مجاز نصبها مجاز المصدر. قالت: أتينا طائعين، هذا مجاز الموات والحيوان الذي يشبه تقدير فعله بفعل الآدميين. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة مجاز نصبها كنصب المصادر. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا الشديدة الصوت العاصف. وقال ابن ميادة: أشاقك المنزل والمحضر، أودت به ريدانة صرصر. نحسات ذوات نحوس أي مشاييم، العذاب الهون أي الهوان، يوزعون يدفعون مجازها يفعلون، من وزعت كأنه ولي حميم الحميم القريب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. فلما انتهى الكلام إلى الشمس والقمر وهما يعبدان، نهى عن عبادتهما وأمر بعبادة الذي خلقهما. وخلق الليل والنهار فصارها هنا جميعا، وجميع الحيوان ذكرا كان أو مؤنثا أو ذكرا مع مؤنث يخرج إلى التأنيث. اعملوا ما شئتم، لم يأمرهم بعمل الكفر، إنما هو توعد. من أكمامها أي أوعيتها: واحدها كمة، وهو ما كانت فيه وكم، وكمة واحد، وجمعها أكمام وأكمة. من محيص يقال: حاص عنه حاد عنه. يؤوس فعول من يئست. قنوط فعول من قنط، ومجازهما واحد. أعرض ونأى بجانبه أي تباعد عني. مرية ومرية أي امتراء. سورة عين سين قاف. حاميم عين سين قاف. مجازها مجاز ابتداء أوائل السور. يتفطرن يتشققن، ويقال للزجاجة إذا انصدعت قد انفطرت، وكذلك الحجر. يذرأكم فيه يخلقكم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نصبها على مجاز نصب المصادر. وما يدريك لعل الساعة قريب، لم يجئ مجازها على صفة التأنيث فيقول إن الساعة قريبة. والعرب إذا وصفوها بعينها كذاك يصنعون، وإذا أرادوا ظرفا لها أو أرادوا بها الظرف جعلوها بغير الهاء، وجعلوا لفظها لفظا واحدا في الواحد والاثنين والجميع من الذكر والأنثى، تقول هما قريب وهي قريب. شرعوا لهم من الدين ابتدعوا ذلك الذي يبشر الله عباده، معناه ما يبشر معناها يبشر، قال خفاف وقد غدوت إلى الحانوت أبشره أي أبشره. ويستجيب الذين آمنوا أي يجيب الذين آمنوا. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أي الجبال، إن يشأ يسكن الريح فيظللن، المعنى للجوار. رواكد سواكن أو يوبقهن يهلكهن. والذين استجابوا لربهم أجابوا، إن ذلك لمن عزم الأمور ما عزمت عليه. قال الخثعمي عزمت على إقامة ذي صباح لشيء ما يسود من يسود من طرف خفي لا يفتح عينه إنما ينظر ببعضها، يهب لمن يشاء إناثا أي أنثى، ويهب لمن يشاء الذكور أي ذكرا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أنثى وأنثى وذكرا ذكرا أو ذكرا وأنثى. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.